بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 98 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في أسلوب التحذير. إياك الكذب. إياك الكذب على طول بيقولوا إن الفعل المحذوف، طبعا فعل محذوف وجوبا لأن الجملة كبرت، الجملة كبرت. فاكر لما قلنا الحفرة والسيارة، الجملة كبرت يبقى الفعل محذوف وجوبا. بس الفعل هنا المحذوف اسمه أحذر مش يحذر. ليه؟ لأن أحذر فعل متعدي المفعولين. شوف الربط بقى، شوف احنا بنراجع على المتعدي المفعولين، بقولك الدروس دي دروس تطبيقية على حاجات كتير جدا. أحذر إياك الكذب، يبقى إياك تتعرب إيه؟ ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر. الكذبة مفعول به ثان، ثه ألف نون تحتها كسرتين، مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه في ألف ولام لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر. أنا قلت إياك الكذب، طب لو قلت إياك والكذب، ركز بقى معايا، الفعل المحذوف هنا أحذر إياك، ولما جيت الواو يبقى في فعل تاني محذوف واحذر الكذب. طب ليه؟ طب ما كانت احذر كانت كويسه. لا ما ينفعش، لان هنا الواو عطفت الكلام. معنى عطف الكلام، لو قلت احذر اياك وسبت الواو وما جبتش فعل واحذر الكذب، يبقى معناها احذر اياك واحذر الكذب. زي جاء محمد وسعيد، معناها جاء محمد وجاء سعيد. فلو قلت أحذر إياك والكذب، يبقى كأنها أحذر إياك وأحذر الكذب. بالذمة أنت هتحذر الكذب؟ لا، فيبقى أحذر إياك واحذر الكذب، والجملتين دولت هم المعطوفين على بعض. الجملة الأولانية أحذر إياك جملة ابتدائية لا محل من الإعراب، بعد ما تعرفها تقول لا محل من الإعراب. والجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولانية، وأدام عطفت جملة على جملة لا محل من الإعراب يبقى الجملة الثانية برضو لا محل لها من الإعراب، بعد ما تعرفها عادي تقول لا محل لها من الإعراب. يعني إيه لا محل من الإعراب؟ يعني ما أقدرش أحط اسم واحد مكانها. فاكر فاكر راجع أنواع الخبر وأنواع النعت وأنواع الحال، بيقول لك الجملة ديت في محل رفع خبر، يعني أقدر أحط كلمة واحدة مكانها وتبقى هي الخبر زي ما اتكلمنا قبل كده. بيبقى إياك والكذب، إياك ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل من الإعراب، والكذب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه معرف بأل لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. احذر. والجملة الفعلية الأولانية كلها لا محل من الإعراب لأنها ابتدائية، والجملة الفعلية الثانية احذر الكذب معطوفة على الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب. يبقى إياك الكذب، إياك والكذب، إياك أن تكذب. دي أن تكذب ده مصدر مؤول، ده هي إياك الكذب. هي إياك الكذب الأولانية، إياك الكذب على طول أنا جبت المصدر الصريح. طب ما تشيل الكذب وتحط أن تكذب، إياك أن تكذب ده المصدر المؤول، يبقى إعرابه هو نفس الإعراب اللي فوق. مظبوط، إياك كان المفعول الأول والكذب مفعول تاني والفعل أحذر، يبقى إياك أن تكذب. إياك مفعول أول وأن تكذب أن ناصب المضارع، وتكذب فعل مضارع منصوب بعد أن وعلى النصب الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول اللي هو مكان الكذب في محل نصب مفعول به ثان لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر. هي شكلها طويل إنما أنت فاهم الكونسبت أو المفهوم. يبقى إياك الكذبة، أحذر إياك الكذبة، أحذر إياك أن تكذب. إياك من أن تكذب، يبقى أحذر إياك من أن تكذب. هي برضو نفس أحذر، بس هنا أحذر هنا هوت مش متعدية المفعولين، يعني ما هتقول أحذر إياك من أن تكذب، يعني أمنع إياك من الكذب، يعني من أن تكذب يبقى إياك مفعول به للفعل أحذر عادي خالص، ومن حرف جر وأن تكذب أن تكذب عادي خالص ناصب المضارع ومضارع منصوب، والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر. يعني إياك الكذب، والكذب ده مصدر صريح وإعرابنا إعرابه مفعول به ثان للفعل أحذر، وإياك أن تكذب يبقى شلت المصدر الصريح وخليت مصدر مؤول، يبقى المصدر المؤول بعد ما بعربه بقول والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به ثاني برضو للفعل المحذوف وجوبا تقديره أحذر. وإياك من أن تكذب يبقى برضو الفعل أحذر وإياك مفعول به، ومن حرف جر والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر. طب إيه رأيك لو قلت لك إياك من الكذب؟ ما هي نفس اللعبة، المصدر المؤول حضرته صريح، يبقى إياك من الكذب يبقى أحذر إياك من الكذب، يبقى إياك ديت مفعول به للفعل أحذر، من الكذب من حرف جر والكذب اسم مجرور بمن وعلامة جر الكسرة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه في ألف ولام. ولو تفتكر زمان قوي جلس محمد في الفصل، في الفصل جر مجرور متعلق بالفعل جلس، يعني لما تيجي تكمل جلسة تقول جلس في، أو جلس محمد بين الحقول، بين الحقول بعد ما بتقول بين ظرف والحقول مضاف إليه وتقول وشبه الجملة أو الظرف متعلق بالفعل جلس. عشان كده أحذر إياك من الكذب بعد ما بتعرف من الكذب جار ومجرور وتقول والجار والمجرور متعلق بالفعل أحذر، مش هيبقى مفعول به ثان لأن جه حرف الجر، فحرف الجر خلى الجر والمجرور متعلق بالفعل أحذر. وبرضو إياك من أن تكذب لأن لازم أحذر تتحذف وجوبا، إياك من أن تكذب بعد ما بتقول أن تكذب مصدر مؤول في محل جر بحرف الجر وتقول والجار والمجرور متعلق بالفعل المحذوف وجوبا تقديره أحذر. عملية ممتعة جدا وظريفة جدا، وأدام أنت فاهم الخلفيات بتاعتها بتبقى سهلة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.